ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وَمَا Oh, Oh. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة لو Thank you. وأنتم الأعلون إن كنتم وفيك الأيام نجاورها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا خرجتم على Oh, صدق الله العظيم. ربنا نعمل ما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا اخواتنا اخوة الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بجازه وخيره. ايات الايمان من قبل الله العزيز الحكيم، فلا علينا فضيلة القارئ محمد النيسي قارئ دعوة الجزيرة العربية والمقيم بمركز مركز الزكاة المحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحد حضرة الصوت قدرة المهندس السيد يوسف غاشور دائمي بأن الجزيرة غمر بفهمها الهندسة الكهربائية قدرة الحج شهد أمام بسم الله مخازن فرش الفكرة فرشات شهر الامور مكون بسم العين. ايها السادة شكر الله تعالى جميعا. يا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون من يكون لترون الجحيم ثم لترون

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.